بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كنت أريد أن أنبه على الحديث السابق الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو في موضوع الرقى. وعرفنا أن هذا الحديث يخرج منه الرقى إيش؟ الشرعية، لأنه وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي من قبل جبريل عليه السلام، بل إنه قال للصحابة عندما قاموا برقية سيد قومه في الفاتحة، قال: وما يدريك أنها رقية. إذن فالمقصود بالرقية هنا في هذا الحديث الرقية التي فيها شرك وفيها استعاذة بغير الله واستعانة بغير الله، وفيها ألفاظ شركية واستعانة بالجن والشياطين. ويستفاد من هذا الحديث الرد على من يرى جواز فك السحر من قبل السحرة أو بسحر مثله، فهذا الحديث نص في الرد على من يرى هذا. وذلك لأن الساحر إنما يفك السحر عن المسحور بالسحر، وهذا شرك، وبالرقى والتعاويذ الشركية، فيستعيذ بالجن والشياطين لكي يفك السحر عن هذا المسحور، وهذا شرك. يعني نفس العلاج نفسه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقية هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينها شرك، والرقية هي إما أن يرقي الإنسان نفسه وإما أن يطلب من يسترقيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سواء رقى الإنسان نفسه أو طلب من يرقيه أنه شرك، إلا إذا كان الرقية المشروعة التي وردت في الأدلة الشرعية. فهذا نص الرد على من يفتي بهذه الفتوى، وهو الشيخ عبد المحسن عبيكان، فهذا رد عليه في هذه الفتوى الباطلة. نعم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا. أفرأيتم اللات والعزى، ما في تكمل عندك؟ لا. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الباب من الأبواب العظيمة، حيث أنه انفتن الكثير من المسلمين في موضوع التبرك وأدى بهم إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك لا بد من ضبط هذا الباب، حيث أن عامة شبه الصوفية والرافضة وغيرهم إنما في موضوع التبرك الذي أفضى بهم إلى دعاء، إلى الدعاء وإلى الاستغاثة وإلى الاستعاذة وإلى النذر وإلى كذا، اعتقادا منهم ما يحصل لهم من البركة والنفع والخير ودفع الضرر من خلال هذا التبرك. لأن التبرك هو أن الإنسان يطلب الخير، ولذلك القرآن مبارك لأنه يطلب منه إيش؟ الخير، ويتبرك بقراءته، ويتبرك بحفظه، ويتبرك بالعمل به. فهؤلاء الناس يتبركون كما ذكر المؤلف، أي من الشرك التبرك بشجر أو حجر ونحوهما من قبر أو بقعة من الأرض أو عين أو غير ذلك. واضح؟ هذا مقصد المؤلف. استدل المؤلف هنا بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه آلهة كان يعبدها المشركون، سواء من كفار قريش أو من ثقيف الذين كانوا اتخذوا من اللات صنما يعبدونه من دون الله عز وجل، ويعكفون عليه ويعظمونه ويتبركون به ويستشفون به. واللات قرئت بقراءتين، قرئت باللات أي بالتشديد، وقرئت باللات. فأما قراءة اللات فهي قيل أخذت من الإله، اشتقت من الإله، والعزى من العزيز، والمناه من المنان، وهذا من تحريف وكفر المشركين. وأما اللات بالتشديد فهذا كما ذكر البخاري عن ابن عباس أنه كان رجل يلت السويق، فكان يلت السويق بالسمن وغير ذلك، وكان يلته على صخرة، وكان يطعم الحاج، فعندما مات دفنوه بجانب هذه الصخرة، ثم بنوا عليها بنيانا وأخذوا يطوفون بها ويستغيثون به ويذبحون له وينذرون له ويدعونه من دون الله ويتمسحون بجدرانها وغير ذلك. الشاهد من هذا أن المؤلف يريد أن يبين لك أن اللات صخرة عند قبر، إذن فالمتبرك به هنا القبر والصخرة، فالصخرة دليل على تحريم التبرك وعبادة الصخور، والقبر دليل على تحريم التبرك وعبادة القبور، لكي يقيس عليها ما يفعله غلاة الصوفية والرافضة عند الأضرحة والقبور، لأن هؤلاء غلاة الرافضة، قصدي الرافضة وغلاة الصوفية، ماذا يصنعون؟ يأتون عند هذا القبر إلى بنيانه وإلى كذا، ثم يتمسحون به رجاء البركة ورجاء الشفاء، ثم يدعونه، يدعون صاحبه ويتمسحون في جدرانه، وبنوا عليه أبنية كما فعل كفار ثقيف في ذلك الزمن عندما بنوا على هذا القبر، قبر صاحب إيش؟ الذي كان يلت السويق، ثم عبدوه من دون الله. ومر علينا من قبل أن الأصنام أصلا هي أساسا منحوتة على أقوام صالحين، كما ورد عن ابن عباس وغيره في كيف انتشار الشرك في الأمة بعد نوح عليه السلام، أن هؤلاء عظموهم ثم بعد ذلك صوروا لهم صورا، ثم بعد ذلك أخذوا يتبركون ويتمسحون ثم يستشفون، ثم أخذوا يدعون، ثم أخذوا يسجدون ويركعون وغير ذلك. إذن فهو يقول لهم هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن اللات التي أنتم تقرؤونها في القرآن أيها الصوفية وغيركم، ما هي؟ أنتم كلكم تعرفون أنها عبارة عن رجل كان يلت السويق للحاج، فلما مات دفنوه وعبدوه وأخذوا يتمسحون ببنيته، وأنتم تفعلون كذلك. هذا بالنسبة لله. وأما العزى فهي صنم لكفار قريش، وهي عبارة يعني كما ذكر بعض أهل العلم أن هذه العزى كانت عبارة عن شجرة اتخذوها وثن، سبحان الله، شجرة واتخذوها وثن، ثم أخذوا يتعبدون عندها ويتمسحون بها ويستغيثون بها إلى آخره. فهذه الشجرة كانت تخص كفار قريش. وهذا الشبغ يستدل فيه المؤلف، يستدل بالأشجار التي يتبرك بها بعض الناس، عندما يأتون لوادي أو مكان معين ويتبركون بأشجاره، فيقول أساس العزة ما هو؟ شجرة، ثم حولت إلى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمناه فهي عبارة عن صنم، كان بين مكة والمدينة كانوا يعبدونه كفار قريش وغيرهم ويصرفون له العبادة من دون الله عز وجل. هذه البقع سواء الشجرة التي في العزة والتي أصبحت وثنا يعبد من دون الله، أو سواء في القبر الذي في الله والذي أصبح يعبد من دون الله، أو سواء كانت في صنم من حجارة ومناه والذي كان يعبد من دون الله، هو نفس ما تفعلونه أنتم عند قبور والأضرحة وغير ذلك. العبرة يا أخواني ليست في الأسماء، وإنما المعنى والمسمى والمضمون. فإذا كان هذا تصرف فيها العبادة لغير الله، وهذه القبور تصرف فيها العبادة لغير الله، إذن فهذا شرك وهذا شرك بغض النظر عن المصروف له. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى من عبدوا الشمس والقمر كفرهم، ومن عبدوا عيسى عليه السلام كفرهم، في حين أن المعبود يختلف، هنا عيسى عليه السلام وهو رسول الله، وهنا أصنام وحجارة أو شجر ومخلوقات أخرى وجمادات. ولكن أهم شيء أن هنا صرفت عبادة لغير الله بغض النظر عن المصروف له، وهنا صرفت عبادة لغير الله بغض النظر عن المصروف له. هذه القضية لماذا نركز عليها دائما؟ لأن هؤلاء عندما توضح لهم مثل هذه الأمور، من أراد الله هدايته ينتبه. هنا طبعا الآية كما ألكم الذكر ولو الأنثى، وذلك لأن يعني كفار قريش قالوا إن الله عز وجل له بنات، وأن الملائكة بنات إيش؟ بنات الله، واضح وغير ذلك. أو مثل قضية العزة أنهم أخذوها بالتأنيث واللات بالتأنيث، وقال تلك إذا قسمة ضيزة، يعني لو أنكم فيما بينكم لما رضي أحدكم أن له بنات وهذا له بنين، فكيف ترضونه لربكم وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من عندي أنفسكم أحدثتموها وابتدعتموها وأشركتم بالله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهذا الظن هو الظن المذموم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. نعم فضل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث أبو واقد الليثي يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، لكنه نبه على مسألة، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أسلمنا قريبا، لأن الذين خرجوا كان بعضهم من الصحابة القدامى وبعضهم من أسلموا عام الفتح. قال وللمشركين سدرة، طبعا هم أين ذهبين لحنين؟ للقتال. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يقيمون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم، ليش؟ تبركا بها، بحيث أنه لو علق سلاحه كان هذا السلاح أمضى في القتل وأمضى في كذا، وتحصل له البركة والمنفعة ويدفع الضرر عن صاحبه. وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، سدرة غير هذه السدرة، سدرة أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما يدرون، ما يعرفون أن هذا الشرك، ما يعلمون هذا الشرك، هؤلاء الصحابة لو يعلمون هذا الشرك لما قالوها. ولذلك من الذي قال هذا؟ ليس قدام الصحابة، وإنما قاله الحدثاء عهد، ولذلك هو قال كنا حدثاء عهد بإسلام، فقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم سدرة، نحن نريد سدرة. لاحظ هنا أن المتبرك به ما هو؟ شجرة سدرة، واضح؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الله أكبر، وفي رواية قال سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا استعظم الأمر ماذا يقول؟ الله أكبر، ويقول سبحان الله. إنها السنن، أي إنها الطرق، أي كما فعل من كان قبله، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بنو إسرائيل عندما رأوا ناس يعكفون على صنم لهم طلبوا من موسى أن يجعل لهم إله كما لهؤلاء إيش؟ إله. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الأمرين بجامع إيش؟ العلة والمضمون والمعنى، فساوى بين طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما للكفار آلهة، بطلب هؤلاء بأن تكون لهم سدرة كما لأولئك سدرة. لماذا؟ لأن الآلهة التي في قصة موسى عليه السلام مع قومه إنما يراد أن تعبد من غير الله، وأن يستغاث بها، وأن يتبرك بها، وأن يستعاذ بها، وأنتم طلبكم لهذه السدرة نفس المعنى، أيضا تريدون أن تنوطون أسلحتكم وتعتكفون عندها وتعظمونها وتستعيذون بها وتتبركون بها لطلب النفع ودفع الضر، مع أن هنا سدرة وهنا آلهة يقولون، هنا قالوا سدرة يعني ذات أنواط، وهنا قالوا آلهة، كلمة آلهة شوف لفظ آلهة، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آلهة وأنتم قلتم سدرة إذا أنتم تختلفون، وإنما أعطاهم نفس الحكم، واضح؟ لا نفس الحكم. لماذا؟ لأن ما المقصود باتخاذ آلهة غير الله؟ هو صرف العبادة لها، وهذا شرك. وما المقصود باتخاذكم سدرة؟ هو صرف العبادة لها، وهذا شرك. هذه مسألة مهمة، وأيضا نستفيد أنه ليس لفضل الرجل إذا قال الباطل أن يسكت عنه، فهؤلاء صحابة فضلاء، ومع ذلك عندما وقعوا بهذا الخطأ وهذا الطلب جهلا منهم لأنهم حدثاء عهد بإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا. كذلك في مسألة أخرى، وهي أن الوقت كان وقت معركة وحرب وأمامهم جيش، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مصلحة ومن السياسة ومن التكتيك الحربي أنني أسكت إلى أن تنتهي المعركة ثم بعد ذلك أبين لهم. يعني هذه فيها رد على الإخوان المسلمين، على جماعات الجهاد التي تجاهد مع المشركين ومع كل شيء، هذا الحديث رد عليهم، وعلى كل جهاد يبنى على قوم يدعون أنهم مجاهدين وهم مشركون، وعلى أن الدعوة كدعوة الإخوان المسلمين التي لا تنكر الشرك على أتباعها وتشركهم بالقتال وبالحروب وبالجهاد مع ما عندهم من شرك أنها ليست دعوة الإسلام، وإنما دعوة سياسيين يريدون تحقيق سبق سياسي وانتصار سياسي دنيوي بحت، بغض النظر عن الناس هذه تموت تروح جهنم ولا تموت على شرك. هذه مي دعوة الأنبياء ولا دعوة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الله به الناس من النار، وهذا الفعل وهذا المعتقد لو بقوا عليه فعل ومعتقد المشركين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف الجيش وقال الله أكبر، وبين أن هذا شرك وأن هذا مقولته كما قولت بنو إسرائيل لموسى، فعندما تابوا واستغفروا وعرفوا أن كلامهم خطأ وأن هذا شرك مضى في الجيش وقاتل فيه. الأمر الأول أنه لم يغشهم ويتركهم على عقائدهم من أجل أن يحقق بهم انتصار سياسي أو انتصار حربي، لأنه أصلا ما بعث إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحروب هذه قد ينتصر فيها أهل الحق وقد ينهزمون، ومن الأنبياء والرسل من قتل ومات مقتولا وذهب، ولكنه لم يغير دين الله عز وجل من أجل كسب قومه حتى قتلوه. يقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا إلى آخره. إذن فنجد أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين لك منهج الدعوة وكيف التعامل مع المدعوين، وتبين لك الجهاد الحقيقي الشرعي من الجهاد الباطل البدعي السياسي المكفلي الذي لا علاقة له بجهاد الإسلام. ولذلك تجد أن هؤلاء الذين ليس عندهم هذه المضامين الصحيحة من مضامين الإسلام وليس عندهم هذه المعاني كانوا لعوبة بيد الاستخبارات الدولية، كانوا لعوبة بيد الاستخبارات الدولية التي استطاعت أن توظف القاعدة وغير القاعدة لتحقيق أغراض وأهداف سياسية لدولها في الدول الأخرى التي تقوم فيها هذه العمليات. وإلا لو كان الإنسان ينظر بمنظور شرعي لما كان خادما لغيره في تحقيق ما يريده وما يصبو إليه. الذي ينظر بمنظار الشريعة يا أخواني تجد الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده، وأما هؤلاء تجد أنهم غير مسددين وغير موفقين. ولذلك تجد أن الجهاد الذي بني على باطل سرعان ما ذهب، وذهبت نتائجه وثمراته، وذهب أهله، وحل البوار والدمار عليهم. فالذين حاربوا أهل التوحيد في كنر وغيرها ماذا حل بهم بعد ذلك؟ الذين قاتلوا الموحدين وقتلوهم ماذا حل بهم بعد ذلك؟ لأن الذي لله هو الذي يبقى، بل عادوا من جديد يقاتل بعضهم بعضا، ومنهم من أصبح مع الأمريكان ومنهم من أصبح ضد الأمريكان، وأصبحوا يتقاتلون مع أنهم من قبل كانوا كلهم مجتمعين على الموحدين في أفغانستان، ظنوا أنهم ينجون بفعلتهم تلك وبقتلهم لأهل التوحيد وللشيخ جميل الرحمن وبقتلهم الكثير من إخوان أهل التوحيد والسلفيين في ذيك الأيام، فدارت الأيام عليهم فأصبحوا هم يقتل بعضهم بعضا، ودارت الأيام عليهم فأصبحوا يستعينون بالأمريكان والكفار على بعضهم بعضا. وانظر ماذا فعل الله به. حتى الإخوان المسلمين في العراق وفي غيره الذين كانوا يتهمون السلفيين أنتم كذا وما كذا وما كذا، كيف فضحهم الله سبحانه وتعالى عندما جعلهم يضعون يدهم في يد المحتل ويصبحون معه ويشاركون في حكومة بريمر في أيام الاحتلال. الله يريد أن يفضح هؤلاء لكي يكشف أمرهم، يفضحهم بما هم يدعون أنهم أهله، هم يدعون أنهم ضد الكفار وأنهم أصحاب الجهاد وأنهم ضد الطغاة وأنهم ضد، فيجعلهم هم من يضع يده مع رأس الكفار من النصارى واليهود ومن يقاتل معهم، ومن يضع يده مع إيران ومع الخميني كحماس وغيرها، ومن يضع يده مع هؤلاء كلهم لكي يكشف أمرهم أمام الناس. لم يقع السلفيون ولله الحمد والمنة لا في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في العراق ولا في أي مكان لم يقعوا في تحالف مع الكفار، مع أن هؤلاء يتحالفون جهارا نهارا وعلنا، ولكن ما موقف أتباعهم منهم؟ هو موقف المقلد العميان. ولذلك يحرص الإخوان المسلمين وغيرهم أن تكون تربيتهم تربية عميان، ولذلك انظروا إليهم يفعلون ما يفعلون ومع ذلك هذه الببغاوات تردد معهم ما يرددون. إذن فهذا الحديث من الحديث العظيمة التي توضح أنه لا جهاد مع الشرك، ولا جهاد يكون بينك وبين المشركين حلف لكي تقاتل وتسكت عن شركهم، كان بعض إخواننا السلفيين في أفغانستان لما ينكر على بعضهم الذي يضع تمائم وكانت كلها عبارة عن شعوذة وطقوس وكذا، كانوا الأخوان المسلمين يقيمون الدنيا ويقعدونها عليه ويقول اتركوا، فيقول كيف أتركوا حنا ذاهبين إلى الجبهة؟ يقول لا، إذا سوينا مشكلة بعدين يرجع أكثرهم وينفصلون عنا. هل هؤلاء طبقوا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فنجوا. ولذلك دائما نشوف هذا كل جهادهم اللي هم يسوونه كل هذه السنوات، أينه؟ أين نتائجه؟ بس هم ما في أحد يحاسبهم، هم يسوون المصيبة وبعدين يلقصونها بشغلة ثانية ويمشون، ما في أحد يحاسبهم. وإلا كل شغلكم كل هذه السنين 30 سنة ذهبت كله خطأ في خطأ، وكل ما أبله يعني أتعبتم الناس به قبل 20 سنة أين هو الآن؟ كله ذهب ضدكم، وكل ما قلتوه من ولاء وبراء أنتم أول من تحالف مع الأمريكان، وأنتم أول من تحالف مع الرافضة. إذن فتبين أن القوم الإخوان المسلمين كما أخبرتكم. إذن فنقول أن هذا الحديث يرد على هذه الجماعات، يرد على جماعة التبليغ التي يخرج في خروج ومعه صوفي ومعه قبوري ومعه كذا، ويقول أريد أن أنصر دين الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب ينصر دين الله إلى حنين، فعندما قالوا هذه المقولة وقفهم ورفض أن يخرج معه أقوام يقولون هذه المقولة حتى تابوا. وهؤلاء يخرجون معهم بالعهد السنين مع بعضهم، وهذا على شركه وهذا على تمائمه وهذا على اعتقاده، ويقول حنا دعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل ودعوة إلى الإسلام. هذا هو الإسلام، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القرآن، وهذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإسلام الذي تدعونه هو دين محمد فهذا دين محمد، وأما إن كان إسلام تكيفونه كما تريدون فهو إسلام بدعي أنتم قد ابتدعتموه وأنتم قد احدثتموه، ودعاوى ومناهج أنتم احدثتموها لا علاقة لها بالإسلام، فلا تلصقونها بالإسلام. ولذلك من أعجب ما قرأت ورأيت عمر التلمساني في كتابه ذكريات لا مذكرات يثني على الدولة الفاطمية ويقول بالنص لقد أثبتت، انظروا الثناء ولماذا يثني، يقول لقد أثبتت الدولة الفاطمية سماحة الإسلام، وذلك بأنهم استوزروا وزراء من الأقباط والنصارى. أليس هذا مرشدهم الثالث في كتابه ذكريات لا مذكرات؟ إذن فيجب أن نعرف هذه الدعوة، هذه الدعوات التي تحتوي الشرك والتي تتعاون مع الرافضة، في أكثر ناس شرك من الرافضة، عباد القبور وعباد الأضرحة، ومع ذلك يضعون أيديهم بأيديهم ويتعاون معهم ويتحالفون معهم على السلفيين وعلى الموحدين، يتحالفون مع الليبراليين. ولذلك عندما سئل حامد أبو النصر المرشد الرابع للإخوان المسلمين أو الخامس في لماذا تتحالفون مع الليبراليين في الانتخابات، قال نتحالف معهم لكي يكون أتوبيس يوصلنا إلى البرلمان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا رفض أن يجعل لهم ذات أنواع. لا أريد الإطالة، بعض الناس يقول أنت تخرج عن الموضوع، احنا في آخر الزمان الطلاب يوجهون المدرس ويحددون من المدرس، بل بعضهم إذا زعل عليك في كلام قال هذا لا نحضر له، حتى أن بعض المشايخ صار يمشي وراء الطلاب يشوف سوق الطلاب كيف، ايش يبون الطلاب، يبونه متشدد يتشدد، يبونه يهدي يهدي، فأصبحنا حنا بارك الله فيك يعني كذا. هذا فعلا هذا الآن موجود، هذه فتنة الآن موجودة، يعني الجمهور عاوز كذا، الطلاب عاوزين كذا، الطلاب يبوني أكون متشدد أتشدد لكي أكسبهم، بعدين أبين حق في مسألة ما عجبتهم ثاني يوم يهربون عن الدرس، فأصبحنا حنا بحكم الطلاب. واضح؟ لكن أنا أقول أن السلفي الذي يريد وجه الله عز وجل والله لا يهم ولا طلاب ولا يهم المجتمع ولا يهم الدنيا بأسرها، واضح الله، إنما يبين الحق وينصر الحق ويدعو للحق بحكمة وموعظة وببيان وبرهان وبحجج، ويتقبل الرأي الآخر إذا كان عنده أدلة وحجج، ويرجع إذا عرف أنه أخطأ علنا. أما أن الإنسان يمشي مع الجماهير، هذه دعوة الإخوان المسلمين، هم اللي يمشون مع الجمهور. الحين حتى الجمهور، الحين حتى الجمهور لما يبي أغاني طلعوا له أغاني، موسيقى أكتب الموسيقى. الجمهور يبي المرة تسوق قالوا تسوق السيارات، الجمهور يبي كذا قالوا. هؤلاء مع الناس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الناس، هذول عبد للناس، هذول نقولهم تعس عبد الجماهير، هذول تعس عبد الجماهير، هذا يعبدون الجماهير. طبعا معنى ذلك تكفيرهم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار لا يعني ذلك كفرة، كما شرح ذلك العلم، ويجينا الحديث بعدين. فهؤلاء عبد الجماهير، ينظر الجماهير إيش تبي، وبعض الناس عبد الحكام، ينظر إيش الحكام يبون يفتي، وبعض الناس عبد الجماهير، وبعض الناس عبد المرأة، ينظر إيش المرأة تبغى يفتي، وبعض الناس عبد كذا، وإيش يترك دين الله عز وجل؟ لا يا أخي، المسلم السني يبين دين الله، كما يقول حسن البصري رحمة الله عليه، يقول السني يعرض الحكمة، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولذلك أنا أحذر من فتنة جديدة طلعت عندنا، أن الطلاب بدوا هم الذين يريدون أن يتحكموا بنا، جزاهم الله خيرا. فالمفروض أن الطالب طالب، والمدرس مدرس، والمدرس هو نفسه أيضا طالب لمن هو أكبر منه، بل إن المدرس طالب لنفس الطالب إذا كان عنده علم أكثر منه. ولا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن مثله وممن دونه، والذي يتكبر أن يأخذ العلم ممن دونه في السن أو في المعلومات فهذا كبر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن الأمور لها آداب، لها أصول، لها أشياء، لها كذا، ينبغي على الناس أن يتنبهوا لهذا. بعض الناس يقول لماذا تربط هذه الدروس بالإخوان المسلمين وبالتبليغ وبالجماعات، يعني هم يريدونني أن أدرس التوحيد دون أن أربط بالمخالفين له في أصله وهو الدعوة إليه، يعني هذا التوحيد لا بد أن يدعى إليه. هذه الجماعات تحارب من يدعو إلى كتاب التوحيد، وهذه الجماعات تجعل أسيادها ممن هم مخالفين لكتاب التوحيد، سواء في تعطيل أسماء وصفات أو في شركيات أو في رفض أو غيره. فهل يعقل أن شخصا يشرح كتابا ثم يرى أن المنكر منتشر في هذا الزمان في هذا الباب ثم يسكت؟ ما يصلح. هل حين هذه الكتب الآن ما هو يشرحها السروريين عندنا في السعودية؟ ما هم دكاترة في العقيدة في الجامعات؟ ما هم يدرسون الواسطية والحموية والطحاوية وكتاب فتح المجيد؟ وإذا قاموا قالوا إمامنا السيد قطب، وإمامهم حسن البنا، وإمامهم القرضاوي، وإذا قاموا شتموا الموحدين وحذروا منهم. نحن نختلف عنهم، نحن عندما نذكر الأدلة نربطها بالواقع وفي التعامل مع الأشخاص الآخرين. ولذلك بعض طلبة العلم مش يسوقهم في الفقه وغيره لأنهم ما يتكلمون ولا يربطون، لأنه يدري لو تكلم هذه الجماهير الإخوانية سوف تتركه وتذهب. أعرف طلاب علم هذه حجتهم، حتى ذكروها لبعض الناس، طلاب علم في الفقه وغيره، يقول له واحد ليش ما تكلم؟ لا شو سوي، لو تكلمت هذول كلهم تركوني ومشوا ما يحضرون دروس. هل هذا يعمل لله؟ المقصد هو أن نعرف أن الربط ضروري، وهذا المنهج سرت عليه من سنين، في شرح الحموية والتدمرية وغيرها من الكتب، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الخلاص وأن يستمر عليه لين أموت. ولازم أربط ولازم أبين كيف هذا النصوص، كيف كتاب التوحيد ينقض منهج الإخوان، كيف ينقض منهج التبليغ، كيف ينقض منهج السروريين. رضي من رضي وسخط من سخط. اللي ما يبي كتاب التوحيد يدرسون الإخوانيين في دوراتهم، يروح عند الإخوانيين ويدرسوا بالطريقة الإخوانية، في طريقة إخوانية لتدريس التوحيد. حنا طريقتنا السلفية، هذا حنا طريقتنا. اللي بطريقتنا نفرح فيه وحياها الله، اللي ما بطريقتنا ندعو الله عز وجل أن يهديه وأن يجمعنا وإياه في الجنة، لكن لا يفرض علينا الطريقة الإخوانية في شرح الكتب. حنا نريد الطريقة إيش؟ السلفية. سلفيين إن شاء الله، دعوتنا سلفية، منهجنا سلفي، ندعو للسلفية، ما عندنا إلا السلفية. إذن هذا الحديث مر علينا، ثم قال تركبن سنة من كان قبلكم، هذا من علامات النبوة. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سوف يقع في الأمة من يفعل كما يفعل أهل الشرك وأهل الأوثان، وحتى في قضية المعاصي والتشبه هذا أمر حاصل ونراه مشاهد. فحصل أن الناس عبدوا القبور وعبدوا الأضرحة كما فعلت اليهود والنصارى، وعندما قال وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، حصل أن الناس يبحثون عن قبور الأنبياء ويبنون عليها المساجد لكي يعظمونها ويعبدونها من دون الله. حصل ولا ما حصل؟ حصل وموجود، وهذه كتب الصوفية وهذه كتب الرافضة مملوءة، بل إنها ليست فقط قبور الأنبياء بل حتى قبور غيرهم أخذوا بنوا عليها الأضرحة وبنوا عليها المساجد وصلوا في هذه المساجد وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في العالم الإسلامي. أحد الأخوان يقول تتبعت إحصائية في إحدى الدول الإسلامية، القبور التي تعبد من دون الله 20,000 قبر، ماني ذاكر اسمها، 20,000 قبر، كل قرية عندها قبر. ولذلك بعض القرى تجد أنه يتضايق إذا ما عندهم قبر، لأنهم راح يحتاجون القبر في القرية الثانية، والقرية الثانية بينهم وبينهم مشاكل، وما يبون القرية الثانية كلهم فضل عليهم بالقبر، فهم لازم يجبرون لهم قبر. هذا موجود في العالم الإسلامي. بل يحدثني أحد طلبة العلم يقول ذهبت إلى إحدى الدول التي فيها جزر كثيرة، يقول فكان في جزيرة، ما هي جزيرة بس حاجة رأس جبل طالع من البحر، يعني بسيط جدا، يعني يمكن أمتار في أمتار. يقول فحنا رحنا برحلة في القارب، فرأيت القوارب تدور على هذه البقعة، قوارب بالقوارب شوف. فسألت اللي معي قلت ما هذا؟ قال هذا رأس الجزيرة، ما في إلا المكان هذا أمتار بأمتار بس، فيه قبر وعليه بنية، وهؤلاء يأتون بالسفن ما يقدرون ينزلون لأن المكان كله للقبر، فيطوفون وين؟ في البحر بإحدى السفن بالقوارب الصغيرة ويطوفون. هذه دولة إسلامية كبيرة، يقول بعيني شفتها، وهو طالب علم وداعية وموجود سعودي، يقول عندما سفر يقول يفترون على هذا القبر بالقوارب. أين الدعوة الإسلامية؟ أين الدعوات؟ أشغلت الشباب بس بالسياسة وما السياسة، وليش السياسة الشرعية؟ السياسة الميكافيلية وسياسة النصب والاحتيال، وتركت التوحيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى، طبعا قبل لا ندخل في المسائل نريد أن نتكلم على قضية التبرك بآثار الصالحين وغيرها، لأن هذا له علاقة في موضوعنا. طبعا عرفنا أن التبرك هو طلب البركة وطلب الخير. عندنا أول موضوع نتحدث فيه هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته فانقسم الآن قسمين، قسم في حياته وقسم بعد مماته. طبعا أعظم بركة وتبرك هو ما هو أن تلتزم بالشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يحصل لك من الخير الشيء العظيم. نجد أن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بجسده، تبركوا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. إذن فجسد النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يتبركون بيد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لو وضعها في هذا الماء أخذوا هذا الماء واستشفوا فيه وتبركوا به، وهذا مشروع كما دل الحديث. وفي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ. طبعا احنا عندنا الآن تكلمنا على موضوع التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وفي الحديث قال فقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بيده وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة ما يتعلق بالتبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني التبرك بمن فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس يتبركون بشعره. حتى أنه في حديث في الصحيح أنه ما كانت تقع شعرة إلا في يد أحدهم. ماذا يفعلون بهذا الشعر؟ يستشفون به ويضعونه في ماء ويشربونه، كما سوف يأتي أيضا من حديث أم سلمة. إذن فنجد هنا أن التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أن الصحابة كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما ولدت ابنها عبد الله بن الزبير أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، أي تفل في فم من؟ عبد الله بن الزبير. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة. ولذلك التحنيك لمن يكون؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحنك من باب البركة. أما أنك تريد أن تحنك ولدك حتى يبقى التمر وريق حلو هذا شيء ثاني. أما التبرك لا، التبرك فقط بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حنكه بالتمرة. وفي صحيح البخاري عن عروة ابن مسعود رضي الله عنه قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده في صحيح البخاري. أيضا من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، يعني كان يد الفراش فاضي فينام صلى الله عليه وسلم. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت وقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وجدته نائم صلى الله عليه وسلم وقد عرق واستنعق، شوف يعني عرق واستنقع واستنقع واستنقع واستنقع بعرقه على قطعة أديم على الفراش، يعني من شدة الحر قطعة الأديم امتلأت عرق، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فزع كان نائم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما تصنعين يا أم سليم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسرع المقصد، انتبهوا موجود طريقة القاعدة والتكفيرين طوال كفر ما يسرع وش مقصده، إلا لو تقول المقصد ما يرد عليك، هو فرج حمزة ثائر ثائر، هو فجرك مفجرك مكفرك مكفرك ما هو رد عليك، مهما تجيب مقصد ما مقصد ما يرد عليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، حتى عندما سأل ما هذا وسأل حاطب بن أبي بلتعة قال لما فعلت ذلك، واضح ولا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لأن القص له دور في الموضوع. قال فقال وما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت، قال أصبت. كذلك تبركوا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري أن أحد الصحابة طلب بردة النبي صلى الله عليه وسلم التي يلبسها، أتت امرأة وأعطت النبي صلى الله عليه وسلم بردة وكان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فلبسها، فأتى أحد الصحابة وطلبها منه وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سئل لا يرد السائل يعطي صلى الله عليه وسلم، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة. طبعا الصحابة عابوا عليه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاجها ولابسها فلماذا أنت تطلبها؟ فقال هذا الرجل رجوت بركتها بركتها من لبس النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولامست جسده الشريف فأنا أريد أن أتبرك بها ولعلي أكفن فيها. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت ابنته فإنه أعطى النساء لغسل ابنته إزاره وقال اشعرنها إياه، وهذا موجود في الصحيحين. كذلك التبرك بفضل شرب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المعروف عندكم حديث الغلام الذي عندما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على يساره أشياخ وعن يمينه هذا الغلام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام أن يعطي القدح للأشياخ فرفض هذا الغلام وقال أنا قال أعطي هؤلاء، فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أي يريد أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التبرك بمواضع أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، ولذلك في صحيح مسلم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل أين موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابع من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. ولذلك في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج يعني منه ثم قال اشربا فيه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا. اذا نجد ان الصحابه كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بفضل الطعام النبي صلى الله عليه وسلم، بشراب النبي صلى الله عليه وسلم، بما ريق النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. هذا ما يتعلق باثاره في حياته. طيب بعد وفاته، ننتقل لموضوع ثاني. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت من آثاره أيضا يتبرك بها. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب فرض الخمس قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وقاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وفي صحيح مسلم أن أسماء كان عندها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت عائشة ورثتها من؟ أسماء بنت أبي بكر. فكانت ماذا تصنع فيها؟ قالت فكانت نغسلها للمرضى ليستشفى بها. وكذلك ما ذكر في صحيح البخاري أن ابن سيرين أنه كان عندهم شعرة من شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الصحيح حديث أم سلمة أنها كان عندها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضعها في جلجل، فمتى ما أتى الناس فإنها تأتي بالماء ثم تضعه في الشعرات ثم تصب الماء لهم فيستشفون به ويتبركون به. إذا نجد هنا أن حتى الخلفاء الراشدين خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من فضة لبسه أبو بكر الصديق بعده ثم عمر ثم عثمان ثم وقع من عثمان في بئر أريس وفقد. المقصد هنا أن نعرف أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة له من شعره ومن جبة ومن كذا أنه يجوز التبرك بها حتى بعد وفاته لفعل الصحابة في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. والبخاري هذا الباب رجعوا له ذكر كل الآثار التي دلت على تبرك الصحابة رضي الله عنهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة التي تطرح، هل بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن شيء؟ الجواب لا. حتى أن ابن كثير ذكر أن القضيب والبردة التي كان يلبسها بنو العباس، بردة النبي صلى الله عليه وسلم، والقضيب هو عبارة عن عصا من شجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يلبس ويضع القضيب، أنه كان يأخذه خلفاء بنو العباس، كل خليفة إذا خطب يلبس البردة وكذا. قال فاحترقت عندما غزا التتار بغداد، يعني ذهبت البردة وذهب إيش القضيب، واضح ولا؟ فنجد أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنفصلة دعوة أن شخص يقول هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل. يعني كيف تثبت أن هذه فعلا شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا فعلا من نعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا فعلا سيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إثبات، خاصة أنه حصلت فتن وحصلت حروب وحصلت حرائق وذهبت دول وقتلت ناس، واضح ولا لا؟ هذا الأمر يحتاج إلى إثبات. هذا الجزء الأول من الكلام. الجزء الثاني وهو التبرك بآثار الصالحين من غير الأنبياء والرسل. الآن حنا عرفنا أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وفعلها الصحابة إلى آخره، سواء ما كان في حياته أو بعد وفاته. طيب مما هو موجود طبعا. الآن التبرك بآثار الصالحين، نجد أن أهل البدع والصوفية وغيرهم قالوا أنه بما أنه جاز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره، إذن يجوز التبرك بآثار إيش الصالحين. الرد عليهم من وجهين، طبعا الوجه الثاني نطول فيه شوي. الوجه الأول أن يقال هذا التبرك الذي أنتم تصنعونه مع آثار الصالحين، ها، إنما أنتم تعبدونهم من دون الله، فتعتقدون نفعهم وضررهم وأنهم يدفعون ويضرون وأنهم يشفون وأنهم يمرضون وأنهم ينقذون وأنهم كذا، فصرفتم العبادة لغير الله، بل من تبرككم بهم نذرتم لهم، والنذر عبادة، فصرفتوها لهم، وذبحتم لهم، والذبح إيش عبادة، وحلفتم بهم، والحلف إيش عبادة. إذن أنتم ليست المسألة مثل التبرك الآن، أنا راح نناقش مسألة التبرك. يعني التبرك مثل هذا أثر ما شرب منه فتشرب أنت منه مثلا، ترجو إيش البركة والخير. أنتم ليس في القضية هنا وقفت، أنتم تستدلون بشيء والذي تفعلونه شيء آخر، أنتم تذبحون لهم ورجاء بركتهم والذبح لله وتنذرون لهم والنذر لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما نذر له الصحابة لأن النذر له شرك والذبح له شرك، واضح له. ولكن قال قل إن صلاتي ونسكي ها ومحمد الله رب العالمين فصلي ربك إيش وانحر. أنتم الآن تدعون التبرك بالصالحين ثم ذهبتم إلى هذه العبادات فصرفتموها وأشركتموهم مع الله عز وجل. هذا لكي نبين أن الدعوة واضح لله لا تتناسب مع ما تدعون. هذا الرد الأول. الرد الثاني لو قال شخص لا أنا لا أفعل هذا، لا أنا أصرف لهم عبادة ولا دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر، ولكن أنا أتبرك بآثار الصالحين وأرجو الشفاء منها وإذا كنت مريض وأستشفي فيها وأتمسح بها وكذا، نقول هذا باطل ولا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هل كان هو فقط موجود أم كان هناك من صحابته فيهم صلاح ومبشرين بالجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل منزلته أحد، هو سيد ولد آدم، لكن في ناس كانوا صالحين لا شك أنهم لا يصلون إلى منزلة الأنبياء والرسل، هذا لا شك فيه، لكن فيهم صلاح، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بصلاحهم، بل وسمى أناس بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. هل حصل أن الصحابة تبركوا بهؤلاء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب بعض الصحابة كان يذهب إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يذهب إلى مكان آخر، هل هؤلاء الصحابة الذين ذهبوا إلى المكان الآخر اللي غير موجود فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هل الناس اجتمعوا عليه وتبركوا به وبآثاره؟ نهائيا لم يرد هذا. طيب هذا الرد الأول. الرد الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يفعلون هذا معه، يتبركون بسوره وبريقه وبشعره إلى آخره. بعد وفاته هل انتقلوا إلى أبي بكر وقد يتبركون بأبي بكر؟ الجواب لا، حتى الرافض الصوفي يقول ما ثبت هذا. هل تبركوا بعمر بن الخطاب؟ هل تبركوا بعثمان وعلي رضي الله عن الجميع؟ الجواب لا. هل الصحابة بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بالعشرة المبشرين بالجنة؟ هل تبركوا بأصحاب بيعة الرضوان؟ هل تبركوا بأصحاب بدر؟ هل تبركت الصحابيات بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن نامن في فراشه وهذا من أعظم الفضيلة لهن أمهات المؤمنين؟ هل أتت الصحابة يتبركن بعائشة أو بأم سلمة أو بصفية وغيرهم؟ الجواب لا، هذا بالإجماع. ولذلك يقول الشاطبي فكان هذا إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة أنه لا يجوز التبرك بالصالحين. إذن دع أسباب التبرك كانت موجودة، الصحابة موجودين زين. عندما أتى التابعون، هذا الرد الثالث، هل التابعون ذهبوا يتبركون بالصحابة لأنهم أفضل منهم؟ هل ثبت عن التابعين تبركوا بالثور أو بوضوء أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو سعد بن وقاص؟ الجواب لا. إذن هذا يدل على أنه هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن مسألة التبرك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حياته كان يوجد صالحين من صحابته ومع ذلك لم يتبرك أحد بهم، وكان من صحابته من يذهب إلى الأماكن البعيدة لوحده ومع ذلك الناس لا يتبركون به وهو قد أتى من المدينة ورسول الله هناك موجود. إذن فما دام وجد سبب التبرك ولم يفعل دل على الخصوصية وأنه خاص صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد على كل من قالوا بجواز التبرك بآثار الصالحين. ثم أن التبرك بآثار الصالحين، هذا الرد الثالث، مع أن الرد الأول والثاني يكفي، أن التبرك بآثار الصالحين غير منضبط لأمرين. الأمر الأول وما أدراك أنه صالح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يعني تتبرك بآثاره هو الرسول صح ولا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الآخر وما أدراك أنه صالح في هذه العاصير وغيرها، قد يكون يظهر لك الصلاح وهو يكذب مرائي. أليس هناك من الناس من قاتل وقال عليه وسلم هو في النار هو في النار، فتعجب الصحابة، فعندما أتوه فإذا به قد انتحى. إذن فنجد أن هذا الدعوة الصراح التي لها تأثير في البركة على كلامكم دعوة قلبية، وأنت ما أدراك في قلبه وما أدراك في خاتمة. الأمر الأخير الرابع أن هذا سوف يفتح باب أن يدخل هذا مع هذا، فيدخل الدجاجلة والمنافقين والزنادقة الذين يظهرون الصلاح مع هؤلاء، وبالتالي يختلط الحابل بالنابل. فما هو ضابط الصلاح هنا؟ كل فرقة ترى أن الصالح من أتباعها وأن من كان ضدها ليس بصالح. واضح المسألة هذه؟ إذن فتبين لنا أن التبرك بآثار الصالحين لا يجوز وبدعة وضلال. فإذا أضيف إلى هذا التبرك اعتقاد نفعهم وضررهم وأضيف إليه الذبح لهم والنذر لهم فهذا شرك أكبر. كذلك التبرك ب طبعا الأموات طبعا من باب إيش؟ من باب أولى. بأذن يلا هذا على أساس نختم. إحنا خلصنا ولا في شيء؟ إيه المسائل بعد ما يأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي بالنسبة للتبرك بالبقع والقبور سواء البنيان الذي بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الحجرة أو غير ذلك فهذا كله لا يجوز، نص على ذلك ابن تيمية ونص على ذلك كل العلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لعنة الله على النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالتبرك بهذه كلها طبعا لا تجوز. وأما إذا تبرك وهو يستغيث به من دون الله ويسأله فك الكربات والحاجات وهذا عامة ما يفعله الناس هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فالتبرك بالحيطان وبالجدران وبغيرها، وإنما البركة تحصل في كل بيوت الله. والمسجد الحرام هو أعظم بركة، والمسجد النبوي أعظم بركة، والمسجد الأقصى كذلك، لأنه ورد أن الصلاة 100,000 صلاة وبألف صلاة وبخمسمائة صلاة، وبيوت الله كلها يحصل من فيها البركة. لكن كيف تكون البركة فيها؟ عن طريق الحصول على هذا الأجر المضاعف، عن طريق قراءة القرآن، عن طريق قامة الصلاة مما يحدث من بركة هذه المساجد، لا عن طريق أن تتمسح بالجدران. ولذلك الكعبة لم يرد الدليل إلا في قضية الحجر الأسود من تقبيله أو مسه أو الإشارة إليه، ومن الركن اليماني من إيش؟ من لمسه. وهذه عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مثل ما وقف في عرفة عبادة، ومثل ما بات في مزدلفة في هالمكان هذا عبادة. لكن ما يأتينا الشخص يأخذ من تراب عرفة ويقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان إذا أخذ من التراب عرفة واستشفي به، أو أخذ من تراب مزدلفة، لا، هذه عبادة. كذلك ما يحصل من الحجر الأسود ومن لمس الركن اليماني هذه عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر الخطاب قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو أنني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، أي من باب العبادة. فنفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقف، في هذا المكان قبل، في هذا المكان لمس، إذا نلمس، واضح ولا لا؟ أي نفعل سنة من سنن الحج، وسنة من سنن الطواف، فهمتم ولا؟ أو واجب من واجباته هو الوقوف في مزدلفة، أو ركن من أركانه هو الوقوف في عرفة. لكن لم يقل أحد إذا وقفت في عرفة إذا هذا البقعة خذ من ترابها واستشفي فيه أو تبرك به، أو من تراب مزدلفة أو من حجر كذا، واضح ولا لا؟ هذا الموضوع ما له علاقة في موضوعنا هذا، يعني ما له علاقة في موضوع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة اللي ذكرناها قبل قليل. هذه أشياء معروفة. ولذلك المصيبة التي عندنا الآن أن بعض الناس يقول نريد أن نعمل عملية آثار، البحث عن الآثار. الذين يبحثون عن آثار ينقسمون إلى قسمين، قسم يريد مسائل تاريخية أو يبقى كنوز، احنا ما نشغل ندور ذهب فلوس، ها ما نشغل ذهب. لكن نجد أن الصوفية يستغلون موضوع الآثار من أجل البحث عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن لكي يتبركون بها ويأخذون من ترابها ويستشفون، وهذا كله من أبطل الباطل. فلا بد أن يتنبه لهذا، واضح ولا لا؟ فموضوع الآثار لا يفتح بهذه الطريقة، واضح؟ لا بد. ثم أنا أسأل هؤلاء الذين يريدون الآثار، لماذا تريدون الآثار؟ يعني لما تريدون جدار مبني قبل 2000 سنة، تريدون هالجدار مبني قبل 2000 سنة، هذه الجبال مبنية منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يعني أكثر من 2000 سنة، هذه آثار 100 100. الأرض التي تعيشون أنتم عليها خلقها الله قبل خلق آدم عليه السلام، يعني أنتم مبسوطين لقيت لكم جدار قبل 2000 سنة. أنا أقول لك بيتي أنا اللي ساكن فيه آثاره هذه من آدم عليه السلام، صح ولا لا؟ الحين بيوتنا حنا، ليش ما يجون يثمنونها لنا يعطونا فلوس؟ كل بيوتنا حنا الآن جالسين على أرض خلقها الله من آلاف السنين قبل أن يخلق آدم، مع ولا أو بعد خلق آدم ما أدري، ها. لكن المقصد إيش؟ أن إذا تبون آثار الأرض اللي أنتم عليها هذه كلها آثار. البحر هذا البحر الأحمر هذا من متى؟ قديم ترى، من زمان، ها. هذا الخليج العربي، هذا الجبال مكة، هذه الجبال السرات وجبال أبها والباحة والطائف، هذه قديمة آثار كلها حوطوها حطوا عليها آثار. الله العظيم، يروح يدور لي الدار باني واحد بابلي ولا أشوري خربان ويروح ينظف فيه ويدفع ملايين عشان هرضمتين هذول.